أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي في هذا اليوم هو إهمال التوجيه، إهمال النصح والتوجيه. بعض الآباء عندما يرزق الأبناء وينشأ في حجره، فمن فرط حبه للأولاد وكذلك خوفا على مشاعرهم، ربما ترك نصحهم وتوجيههم لهذه الأسباب، وأحيانا للجهل، فتجد الأبناء يكبرون وينشؤون وهم لم يزودوا بأي مواقف إيجابية أو سلبية تجاه الأحداث التي يشاهدونها أو يمرون بها. فتجد الطفل يكبر ويصبح رجل وهو يقع في أخطاء دينية وأخطاء اجتماعية، ويقع في سلوكات لا تناسب عمره ولا تناسب بيئته ولا تناسب المجتمع المحيط بسبب عدم التوجيه. ولذلك نحرص إخواني في الله أن نوجه أبناءنا منذ نعومة أظافرهم، من يبدأ الطفل يستوعب ويعرف نبدأ نوجهه وننصحه برفق وبلين، ونوضح بعض الأمور على حسب المرحلة العمرية، لأن بعض الأبناء عندما تقول هذا عيب، هذا حرام، ما ينبغي، هذا يغضب الله، ما يدرك هذه الأمور، لو هو طفل أصلا ما يعرف حرام حلال يغضب الله يرضي الله، ما يعرفها. ولكن كلما تتقدم به السن كلما يستوعب هذا الأمر. لذلك نحرص أن نوجه الطفل على حسب مرحلة العمرية، وأي خطأ نلاحظه المفروض أننا لا نستعجل في الانتقاد أو في التوجيه، ربما يعني يحتاج إلى فترة، لأن الطفل في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة مثلا، عندما تصبح مرحلة عمره سنتين، 3 سنوات، 4، 5، هو الآن في مرحلة البحث عن المجهول. العالم من حوله لا يعرف ما هذا العالم الذي يتحرك من حوله، يشاهد أشخاص، يشاهد أجهزة، لكن ما يعرف كيف تتحرك، كيف تتصرف. لذلك لازم أن نرفق به، لا نقص في توجيهه، سواء ننقده أو نضربه أو نعاقبه. فالتوجيه حين قد يكون بالكلمة، قد يكون بالأدب ونحو ذلك، بالعقوبة. بعض الآباء عندما يلاحظون الأخطاء تجدهم ينتقدون أولادهم، يضربونهم على أتفه الأسباب، والناس الآخرين لا يحركون ساكنا. لذلك تجد بعض الآباء أولاده همل لا يفهمون شيئا، وبعض الآباء أولاده كلما وقع أحدهم في خطأ تجده ينتقده وربما يضربه، وهذا كل هذا خطأ وهذا خطأ. الأمر خير الأمور وسطها. الله عز وجل إخواني في الله وجهنا في الكتاب الكريم ابتداء، وهذا الصح، نوجه أبناءنا ابتداء، نوجههم، هذا صحيح، هذا يجوز، هذا لا يجوز ابتداء. فكل القرآن كله أخطاء توجيهات ابتداء. عندما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة في الأخطاء، فكانت الآيات تنزل تعالج هذه الأخطاء. عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، معاتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد، وكما تعلمون بأنه ذهب إلى كف صناديد قريش كي يدعوهم، ولما جاء عبد الله بن أم مكتوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، لا كره له، وإنما الموقف ما يحتمل، ولذلك الله عز وجل عاتبه، عبس وتولى، وغير ذلك. فأحيانا يكون التوجيه بعد وقوع الخطأ، ولذلك القرآن بهكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يوجه الصحابة ابتداء قبل ما يقعوا في الخطأ، وأحيانا عندما يقعوا في الخطأ. فالمقصود أن التوجيه قد يكون قبل وقد يكون بعد، ولذلك ننتبه، نبني قاعدة من التوجيه الصحيح، نبني يعني قاعدة، نربي أبنانا على الحب، على الاحترام، على التقدير، على يعني الأخلاق الطيبة، على الصدق، على الوفاء، أشياء كثيرة تعرفون يا إخواني في الله، على الكرم، على الشجاعة، على خدمة الآخرين، هذه كلها نربيهم بالسلوك ثم بالكلمات الطيبة، هذا ابتداء. إذا لو حصل خطأ أمامنا فما نسكت، إنما نتكلم وسواء نتكلم كلاما أو بتغير شكل الوجه أو ببسمة أو بغير ذلك، فربما قد يعاقب الطفل على ذلك الخطأ. المهم أن نتحرك تحركا إيجابيا. وكما قلت أيضا ينبغي أن يكون يناسب عمر الطفل، وكذلك نفرق بين المرأة الولد والبنت في التعامل. البنت قد تكون حساسة أكثر من الولد، وربما قد تكون عاطفتها جياشة، فربما عندما تخطئ البنت تأتي وتقبلها، قل يا بنتي حصل كذا وأرجو ما تعودين له مرة أخرى. بينما الولد ربما قد يختلف عن المرأة عن البنت، وإن كانوا قد يشتركون في هذا الشيء، لكن المقصود أننا ننظر إلى حالة الطفل، المرحلة العمرية، وقد نحرمه، قد نؤدبه، قد نمنع عنه شيء، المقصود فيكون التوجيه على حسب العمر. وكذلك أحبابي الكرام، ينبغي أن يكون التوجيه والنصح أحيانا يكون جماعيا، إذا كان ابتداء، إذا جلسنا مع أولادنا مثلا نصل أن أمرهم بصلة الأرحام ونبين عقوبة يعني قطيعة الأرحام وهكذا، هذا ابتداء. لكن لو حصل أن أحد الأولاد أخطأ في حق أخيه فهنا، أو في حق أمه أو حق جدته أو جده أو عمه، فهنا نأخذه على الجنب ونبين له يا بني أو يا بنتي حصل كذا كذا، وهذا الأمر ما يليق منك وهكذا. فإذا يكون النصح والتوجيه يا إما ابتداء، أو إذا حصل هناك خطأ فيكون على انفراد، وهذا طيب. بعض الآباء للأسف الشديد تجده إذا أراد أن ينتقد أن يوجه أمام أخوانه، أمام زملائه، أمام أصدقائه، أمام الناس، أمام جماعة المسجد، هذا خطأ كبير. الطفل حساس، لا أنت كرجل كبير، لكن الطفل أشد حساسية. أنت رجل كبير، لو واحد انتقدك تزعل أمام الناس، لكن هذا الطفل أشد حساسية، وربما يأثر عليه، ربما يصيب بعقد نفسية، ربما يترك البيت، ربما يفعل شيء يضر نفسه. لذلك ينبغي أن يكون النصح والتوجيه على الأخطاء الحاصلة على انفراد. ثم أخواني في الله، حتى يكون توجيهنا في هذا الزمن توجيهنا له تأثير، يا حبذا لو نحضر معنا أرقام، حقائق، قصص، مشاهد، أفلام، شيء تدعم قولنا. لأن كلمة عيب، حرام، ما ربما الأولاد ما يقدرون لها، ما لها حجم. الكبير إذا قلت حرام عرف حرام، إذا قلت عيب يعرف عيب، لكن الطفل ما يقدر هذا الأمر. فمثلا لو وجدت أن ولدك ربما شممت فيه رائحة الدخان، إذا قلت له يا ولدي الدخان يضر والدخان عيب وحرام ويؤذيك، هذا كلام نظري، هو ربما يقول طيب، لكنه يشاهد الكبار والأطباء والناس مشهورين يدخنون، ما وجد الكلام اللي تقوله، بالعكس مبسوطين ويرتاحون ويدخنون وأجسامهم طيبة. لكن لو أحضرت مثلا فيلم أو نشرة عن أضرار التدخين، أو أحضرت أرقام أو شيء يثبت يدعم كلامك، لكان له تأثير، كان له تأثير كبير جدا على نفسية الطفل. فقل في الزمن السابق، ربما في أيام قبل 30-40 سنة، لو قلت عيب حرام يعني ربما يتقبلها الطفل، لكن الآن لا، الزمن اختلف. الآن الزمن يحتاج إلى إقناع، ومسألة أنك تفرض رأيك على الطفل ما أو على الولد ما يقتنع، فلا بد أنك تثبت له كما قلت يا حبذا يكون عندك أشياء ملموسة حتى تجعله يترك هذا الفعل الخطأ أو يفعل الفعل الصح. لذلك نهتم بهذا الجانب، جانب التوجيه والنصح لأبنائنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كسبيل المثال كان عمرو بن سلمة لديه هو طفل صغير، فأكل معه يوم الأيام، فأصبح الطفل يأكل تطير شده في الصفحة من هنا ومن هنا، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل ما يليك، كلمات أصبحت خالدة. وهكذا كان يعني يعلم الصحابة، يا قال ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، وهذا الحديث كما تعلمون طويل ومهم جدا في العقيدة. المقصود أن لابد ننصح أبنائنا. أخواني في الله، نختم نقول نلخص بأنه لابد نراعي المراحل العمرية، اللي يكون النصح والتوجيه ابتداء، ويكون النصح والتوجيه بعد وقوع الخطأ، أن يكون على انفراد، ويحبذ أن يكون مع أشياء أدلة تدعمه حتى يصبح التوجيه له قيمة وله فاعلية، وحتى يعني لا نفرق بين صغير وكبير، الكبير يحتاج إلى توجيه والصغير يحتاج إلى توجيه. أسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع